اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا ورمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية ومن نحب يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم من أرادنا وبلادنا ومقدساتنا ورجال أمننا بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر وتجاوز واغفر لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه. اللهم واجعل ذلك في ميزان حسناته. اللهم ومن أمن على هذا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.